ابن القيم في الوابل الصيد يقرر فناء نار ابن القيم في الوابل الصيد يقرر فناء نار عصاة الموحدين وبقاء نار المشركين، فهل له قولان في المسألة؟ نعم، ذلك مما كنت فصلته في مقدمتي لكتاب رفع الأستار عن بطلان القول، قول من قال بفناء النار. هو في كتابه شو اسمه؟ الروح. لا مش الروح، هذه الأرواح إلى بداية الأفراح. فهو هناك يعني يبحث هذا البحث بصورة مفصلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وقد نشرنا بعض المصورات يقولان بفناء النار مطلقا. لكن قول ابن القيم في الوابل الصيب هو كأنه يعني ارتدال من ذاك القول إلى ما هو صواب، فنار المشركين لا تفنى، لأن الله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فنار المشركين وعذابهم فيها إلى أبد الآبدين ولا نهاية لذلك. وهذه كلمة لا ينبغي أن يغتر بها المسلمون الذين يقدرون علم الشيخ أو الشيخين ابن تيمية وابن القيم الجوزية، وبخاصة حينما وجدنا هذه الكلمة التي تدفع الإشكال والشبهة من أنه يفرق بين نار العصاة وبين نار المشركين. فنار العصاة هي التي تفنى، أما نار المشركين فهي تبقى كما يبقى نعيم المؤمنين. إذا هذا القول صواب أن نار العصاة الموحدين تفنى؟ طبعا لابد، لأنه لا يخلد في نار موحد أبدا.